والله هذه التقنيات زينة شينة، يعني زينة أن يعني تريح الناس تجمعهم. يعني أحد الأخوة يحدثني ذاك اليوم يقول والله قاعد مستانس في البيت. شلون؟ قال ولدي في لندن، ولدي الثاني في سنغافورة، وزوجتي من العيال مدري وين بكندا مدري بتركيا مدري وين، يقول أنا قاعد بالكويت وقاعد نسولف مع بعض عن طريق هذا الواتساب من الانستغرام هالأشياء هذه. زين، فيقول يعني كنا قاعدين مع بعض في البيت وكل يوم نسولف مع بعض وين رحنا وين جينا وين كذا وين. يعني هذه التقنيات لا شك انها يعني مريحه ونافعه وكذا، لكن الناس ما تصبر تتوسع اكثر. يعني الان مثلا ذكر الاخ سائل العباد الان مثلا قضيه ان كل ما طلعت مع زوجها صورت، مثلا والله طلعنا اليوم مطعم تصور المطعم تصور الاكل رحنا كذا ورحنا كذا رحنا. طيب في غيرك من النساء زوجها ما يطلعها الا بسنه سنه، زين بالشهر مره مثلا وكذا، لما تشوفك كل يوم طالعه ومصوره وهذا يعني كانت تحرق قلبها يعني حقيقه يعني، وتثيرها على زوجها وتفسد العلاقه بينها وبين زوجها. خلاص هذا بينك وبين زوج، ليش تنشرينه بين الناس؟ هذه اشياء خصوصيات ما ينبغي ابدا ان تكون حياتنا الخاصه الان كل نعرفها. بعض الناس الان يستانس ان الناس تعرف عنه كل شيء، مو صحيح. في بيتي صور انا جالس الحين انا جالس ليش؟ خلك خصوصيه، والمراه كاركتها كلها خصوصيه. ما يصلح هذا الانسان كل ما راح مكان صور ورحنا وجينا وكذا وكذا وكذا وكذا، وقد غيره لا يجد هذه الاشياء التي عنده فيصيبه شيء من الغيره، او قد تفسد بعض البيوت بسبب هذه الاشياء، لان الغيره خاصه بين النساء يعني شديده جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج أم سلمة رضي الله عنها كان أول عذر اعتذرت به للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني امرأة غيرة غار، وهذا كثير في النساء. فلا ينبغي أبدا أن يتساهل الناس إذا تسع صورون ورحنا وصورنا وجينا وحطينا وكذا، يعني تصير كأن الحياة الخاصة لا قيمة لها والناس تنشر كل أخبارها وكل أحوالها. ما هو صحيح هذا أبدا. يعني بين الأسرة الصغيرة الزوج مع ولده عياله بنته مثلا أمه زوجته بيت صغير، لكن من تتوسع العائلة أو مع الصديقات أو مع الأصدقاء لا يصلح هذا أبدا. وأحيانا تكون هذه الصور أصلا لأناس من غير المحارم، عيال العم عيال خالة وكذا وأصدقاء العائلة، تتسع الصورة تماما. غير أن بعض الصور تكون فيها تبرج وهذا ما يصلح أبدا هذا، وهذا من الخطأ المنتشر بين الناس اليوم. يجب أن يعني يقلل الناس من ذلك وأن يهتموا بخصوصياتهم يعني حقيقة.